وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدمت الأمس على أنه إذا كان التعريف للواجب التبعي يرجع إلى قيد عدمي أمكن أن يجري في حقه الأصل العملي، ولكن إذا رجع إلى قيدين وجوديين لا يمكن جريان الأصول العملية في حقه، لأن جريانها يكون من الأصول المثبتة، لأنه يكون من باب نفي شيء لإثبات آخر. نفي التبعية لإثبات الأصلية فهذا من الأصول المثبتة، والأصول المثبتة تتعارض، لأن النفي التبعية لإثبات الأصلية يقابل بنفي الأصلية لإثبات التبعية، فلا يكون مفيدا مثمرا. إلى هنا وصلنا. بقي تطبيق شيء من المتقدم، وهو فيما لو كان كل من القيدين وجوديا. ونعم لو كان تعريف الواجب التبعي، يرجع إلى قيدين وجوديين، ولذا قال نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا. يعني شنو أمرا وجوديا خاصا؟ يعني لو كان كل من القيدين يرجع إلى أمر وجودي، فكيف يكون التعريف؟ الواجب التبعي، الواجب أحد القيدين، الواجب التبعي ما أريد بإرادة تبعية، قيد وجودي آخر، أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي كما كان في الصورة المتقدمة. صورة المتقدمة كان فيها قيد عدمي، واو وصلية، الواو وصلية، وإن كان حتى على هذا التعريف الثاني الذي قلنا يرجع إلى قيدين وجوديين، وإن كان القيد العدمي يلزمه أن يلزم التعريف الثاني. كتب العبارة لا بأس بها. وإن كان القيد العدمي يلزم هذا التعريف الوجودي أيضا، لأننا نقول الواجب التبعي ما تعلقت به الإرادة بالتبع، فإن من لوازم تعلق الإرادة بالتبع أن لا تكون الإرادة متعلقة به بالاستقلال، أن لا تكون الإرادة متعلقة به بالاستقلال. أرجو توجه. فحينما عرفناه بتعريف وقيدين وجوديين وقلنا الواجب، هذا أحد القيدين، الواجب السبعي ما تعلقت به الإرادة السبعية، لزمه أن لا تتعلق به الإرادة الاستقلالية، لكن لا، هذا ليس بقيد، هذا من لوازم القيد، واضح المسألة؟ وإن كان يلزمه لما كان يثبت الواجب السبعي بها، أي بإصالة عدم تعلق الإرادة السبعية. هناك كان يثبت حينما كان أحد القيدين عدميا سلبيا منفيا، كان يثبت بالأصل العملي موصل لجنة، لكن هنا يقول لما كان يثبت الواجب السبعي بها، أي بإصالة عدم تعلق الإرادة السبعية، لماذا لا يثبت قاطي إلا على القول بالأصل المثبت؟ نعم، إذا أردت بإصالة الإرادة السبعية أن تثبت أن الواجب من الواجبات السبعية للأصلية، معناه أنك بهذا الأصل تريد أن تنفي الإصالة الإرادة الأصلية. وفي كل مقام إذا كان إثبات شيء لنفي شيء آخر يكون من الأصول المثبتة المتعارضة، إلا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح، يعني كما وأن الأمر إذا رجع إلى قيدين وجوديين يكون من موارد جريان الأصول المثبتة، يكون هذا واضحا. واضح العبارة. الآن كما أنت إن شاء الله دخلت معنا في التذميم، وهو خاتمة الأمور وهو خيرها وأولاها. تذميم، هذا التذميم يكتب على وجه السرعة ليكون لكم في المستقبل حتى نأتي إلى تطبيق طويل. تذميم تقدم أن المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط حكم شرعي فقهي كلي، شرعي فقهي كلي. هذا متقدم عندنا، المسألة الأصولية ما وقعت نتيجتها في طريق الاستنباط مجنة. فهل مقدمة الواجب تقع ثمرتها في طريق الاستنباط أم لا؟ علامة سؤال. فإنه بناء على الملازمة، يا ملازمة، الملازمة بين المقدمة وبها، تكون مقدمة الواجب واجبة فتقول المسيوف إلى الحج مقدمة واجب مقدمة واجب، وكل مقدمة واجب واجبة شرعا. قبل التوجه بدون كتابة، لماذا قلنا واجبة شرعا؟ لأن الكلام في الملازمة لإثبات الوجوب الشرعي، أما الوجوب العقلي فهو مسلم لا شك ولا ريب فيه. واجبة شرعا فالمشيوخ إلى الحج، هذه النتيجة، فالمشيوخ إلى الحج واجب شرعا، فهنا نفس الملازمة بين المقدمة وذيها، بين المقدمة وذيها، وإن كانت لم تقع في الكبرى، نجن النتيجة أن نجن الثمرة أو كذا أن تقع وين؟ في الكبرى، مش قلنا أن تقع في الكبرى. هنا يقول هذا القائل، فهنا الملازمة بين المقدمة وذيها، وإن كانت لم تقع في الكبرى إلا أنها صارت سببا لثبوت الكبرى، وهي كل مقدمة واجب واجبة شرعا، واجبة شرعا. خلبي هاي المسألة، تارة نفس النتيجة تكون كبرى لمن؟ لصغرى القياس، مثل لا يكون الأمر واضح أن المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، يعني تقع كبرى لذلك القياس. في بعض الأحيان كما فيما نحن فيه، النتيجة وهي الملازمة بين المقدمة وذيها لم تقع بنفسها كبرى. كبرانا ما هي؟ كل مقدمة واجب واجب شرعا، هذه كبرانا. فلم تقع الملازمة كبرى لهذا القياس. يقول الأصوليون سواء وقعت النتيجة بنفسها كبرى أو كانت سندا لاعتبار الكبرى، أو كانت سندا لاعتبار الكبرى، وكل مقدمة واجب واجبة بأي دليل؟ ما هو دليلها؟ دليلها الملازمة، واضح المسألة؟ فإذا أرجو التوجه، حينما يقول القائل المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق الاستنباط أي تكون كبرى للقياس، إما هي بنفسها كبرى للقياس أو هي ملاك اعتبار القياس الكبرى، واضح المسألة؟ وها هنا كون مقدمة الواجب واجبة للتلازم، هذه لم تقع بنفسها في كبرى، وإنما وقعت مصححة للكبرى أي ملاكا لاعتبار الكبرى، واضح العبارة؟ زين، تتمة الكتابة. فإنه ليس من اللازم وقوع المسألة الأصولية بنفسها كبرى لقياس أصولي بل يكفي أن تكون ملاكا للكبرى الأصولية كما قال المحقق الهستيني في شرح الكتاب فخلاصة الكلام إما أن تكون النتيجة هي بنفسها كبرى أو تكون ملاكا لاعتبار الكبرى. واضح العبارة لحد الآن؟ نقرأها لحد الآن حتى نصل إلى بعض الأمثلة التي ذكرت أنها من ثمرة في المقام. تذنيب في بيان الثمرة أي ثمرة النزاع بين وجوب المقدمة وعدم وجوبها وهي أي الثمرة في المسألة الأصولية. ما هي الثمرة؟ كما عرفت سالفا في بحث الصحيح والأعم صفحة 43 وفي تعريف الأصول في أول الكتاب في صفحة 9 عرفت هناك أن نتيجتها ما تقع أن المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق الاستنباط. هناك عرفت هذه المسائل كما عرفت ثالثا ليست أن الثمرة إلا أن تكون نتيجتها نتيجة المسألة الأصولية صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباطي حكم فرعي شرعي كلي أو فقهي كلي. وهكذا كانت المسألة كما لو قيل متى تترتب الثمرة كما لو قيل بالملازمة في المسألة يعني في مسألة مقدمة الواجب. فإن قلنا بوجوب مقدمة الواجب للملازمة حصلت الثمرة، وإن لم نقول فلا ثمرة في المقام، بل فإنه ضمير فعل بضميمة مقدمة وجدانية ما هي هذه المقدمة الوجدانية؟ وهي كون شيء مقدمة لواجب ككون المشي مقدمة للحاج فتقول المشي مقدمة للواجب وكل مقدمة لواجب واجبة. وش يقول لنا؟ المشي مقدمة لواجب كالحاج. ثم تقول وكل مقدمة واجب واجبة، أي وكل مقدمة واجب واجبة ليست هي النتيجة. هذه النتيجة وهي الملازمة كانت سندا ومناطا لهذه الكبرى. فيكفينا أن تكون سندا للكبرى أو هي بنفسها كبرى. بل يستنتج أنه أي الماشي مثلا واجب، يستنتج أنه يعني شنو أنه يعني أن المشي وهي المقدمة واجب. واضح العبارة لحد الآن؟ من بعد ما بين هذه الثمرات وبين دخولها في كبرى الاستنباط، جاء ليضرب أمثلة ثلاث تكون مثالا للثمرات، ثم يناقش في الأمثلة الثلاث ويقول هي ليست من الثمرات. أقرأ الأمثلة فاكتبوها. وقد ذكر ها هنا، وقد ذكر ها هنا ثلاث ثمرات، لمقدمة الواجب يناقش فيها جميعا الأخون، منها يعني قلنا ثلاثة، هاي الأولى، منها برء النذر، يعني أبرأ من النذر الذي نذرته. متى أبرأ من النذر؟ كمن نذر أن يقوم بواجب فقالوا إن كانت مقدمة الواجب واجبة، فمن أتى بها فقد برئ نذره، يعني وفى بالنذر موصلنا. وبناء على عدم كونها واجبة، شرعا، لا يحصل برء النذر بإتيانها كذا شيء كالمقدمة. واضح العبارة؟ فإذا بناء على أن مقدمة الواجب واجبة، من نذر وقال لله علي إذا رزقني الله ولد أن أأتي وأن أمتثل واجبا وأن أحقق واجب، إذا كانت مقدمة الواجب واجبة، لو جاء بها لكان برءا للناذر وإلا فلا. ومنها الثانية نحسنها، عن الثمرة الثانية أنه قيل لو كان لواجب كالحج، مقدمات عديدة، فبناء على كون المقدمات واجبة، فمن ترك هذه المقدمات عندما توف ولو كان كمن ترك هذه المقدمات ولو كانت من الصغائر يكون إصرارا على الصغيرة يكون إصرارا على الصغيرة والإصرار على الصغائر والإصرار على الصغائر يوجب الفسق يوجب الفسق قبل الإجابة. الثمرة الثانية المدعاة في المقام أنه لو قلنا أن مقدمات الواجب واجبة فنفرض أن واجبا كالحج له مقدمات عديدة كالمشي وكتهيئة الزاد والراحلة و و و فنفرض له 5 أو 6 مقدمات ونفرض أن كل مقدمة من المقدمات واجب ليس من الواجبات الأصلية المهمة التي يكون تركها يوجب الفسق بنفسه بل من الواجبات التي لو كررها لكان إصرارا على الصغيرة والإصرار على الصغيرة كما تعلمون كفعل الكبيرة يوجب الفسق. فإن قلنا هكذا يقول هذا القائل فإن قلنا أن المقدمات واجبة وهي من الصغائر وتلولة يعني وهي من الواجبات التي لو تركناها لما كان كبيرة لكن الصغائر لو تكررت لكان كبيرة فلو ترك مقدمة واحدة لكان صغيرة لكن لو ترك المقدمات جميعا لكان كبيرة وإذا كان كبيرة بناء على وجوب المقدمات لأنه ترك مقدمات كثيرة فأصر على الصغائر يكون فاسقا وبناء على عدم وجوبها لا يكون فاسقا. تتمة الكتابة مسألة البر للناظر مسألة ثانية شيخنا الصماط الثاني بناء على كون مقدمات الواجب واجبة مثلا فإذا يجب المشي ويجب تهيئة الزاد ويجب تهيئة الراحلة ويجب تقديم الجواز ويجب ويجب ويجب 5 أو 6 مقدمات كلها تجب لوجود الحج مثلا هذه المقدمات واجبات لكنها لو تركت لكانت من الصغائر والصغيرة بما هي صغيرة لا تستوجب الفسق ما لم يصر الإنسان عليها أو يكرر الصغائر بناء لنسى مقدمتنا بناء على الملازمة وهي أن مقدمة الواجب واجبه فالواجب هذا واحد واجب نفسي ذاك موثل له كل مقدمة هي في نفسها أيضا واجبة فنفرضها 5 أو 6 مقدمات كل واحدة من هذه المقدمات بناء على الملازمة واجبة أو واجبة واجبة فإذا ترك واحدة ترك واجبا واحد لأنه صغيرة لا يوجب زوال العدالة لكن لو تركها جميعا كأربعة أو 5 أفر على الصغائر لما أفر على الصغائر ومن أصر على الصغائر كمن ارتكب كبيرة يكون فاسقا هكذا يقول شيخا الجواب له أمر آخر احنا قاعد نتكلم بالإشكال فعلا كرره طلبا للإخوان المثال الأول مسألة بر النذر مثلا نذر الرجل أنه إذا رزق ولد يمتثل واجبا أي يحقق واجبا من الواجبات بناء على أن مقدمات الواجب بناء على الملازمة. واجب بوجوب شرعي، فالواجب الشرعي تارة نفسي وتارة غيري. فلو قام لأجل الحاج فحقق الماشي، لتحقيق الماشي حقق واجبا من الواجبات أم لا؟ حقق واجبا من الواجبات. ومن حقق واجبا من الواجبات كان ممتثلا، ومن كان ممتثلا سقط الوجوب للامتثال. تقدم عندنا لو يسقط الوجوب للامتثال لو للعصيان لو لزوال الموضوع وانفذ هذه الامور. فاذا هذا مثالنا الاول. شيخنا هاي من البديهيات الواضحه قال اذا رزقت ولدا امتثل واجبا احقق واجبا. ماذا احقق الحج؟ المشي واجب لو من الواجب؟ مقدمة من مقدمات الواجب لو لا؟ ومقدمة الواجب واجبة بالتلازم لو مو واجبة شرعا؟ واجبة شرعا. فإذا مشى حقق واجبا أو ما حقق واجبا فكان ممتثلا، ومن كان ممتثلا برأت ذمة له. لا بس مشى بمجرد أن مشى بناء على أن مقدمة الواجب مطلقا واجبة للموصلة، مجرد المشي تحقيق لواجب. فمن حقق واجبا أسقط النذر، مو أسقط الحج، الحج على حالته بعدين، أسقط ما كان في ذمته وهو أن يحقق واجبا. بنفسه حقق واجبا بتقديمه للجواز مقدمة من المقدمات أسقط واجبا وأسقط الواجب. لا تخلط بين الواجب النفسي والواجب الغيري. الرجل على الفرض نذر أن يأتي بواجب، ما نذر أن يأتي بواجب النفسي، نذر أن يأتي بواجب هكذا الفرض. جاء نذر أن يحقق واجبا، فإن كانت مقدمات الواجب واجبة فبمجرد أن امتثل ولو واحدة منها يكون ممتثلا بواجبه. شاك جنابه في وجوب المشي، شاك بوجوب المشي. أسألك سؤال جاوبني، شاك شيخنا جاوبني، شاك جنابه في وجوب المشي أم لا؟ لماذا واجب؟ للملازمة بين بين الواجب والمقدمة. ومقدمة الواجب وهي المشي إلى الحج واجب من الواجبات. انتقلت لما دعا نتكلم بالحج شيخنا، دعا نتكلم انتقال واجب. أحسنتم، هذا يعجب إلى رجع هذا المدعي في المقام. هذا شيخنا الحج واجب نفسي نفرضه حجة الإسلام، ذاك بامتثاله لم يكن وفاء للنذر، ذاك بعده واجب له، ذاك بعده. لنتكلم أن الرجل الآن قد اشتغلت ذمته بواجب مثل له، وفرضنا بناء على الملازمة الشرعية أن المقدمات واجبة أيضا بوجوب شرعي، فلو حقق واحدة منها لكان ممتثلا. صفحة هذا الذي قاعد يقول الجواب. احنا ما لنا غرض به الذي يأتي من الشيخ الآخر. أنا ما أدري شيخ من بعد الدرس شيخنا ذاك شوف عن هذا وين آخر عبارته؟ الذي يوجب الفسق مثل له، وإن لم تكن تتمة العبارة، وإن لم تكن المقدمات واجبة فبتركها لا يصدق عليه أنه أصر على الصغائر فلا يكون فاسقا، فلا يكون فاسقا. ومنها وهي الثمرة الثالثة والثلاثون واجبا، ثلاثون فاسقا. ومنها وهي المقدمة الثالثة وهي الثمرة الثالثة. ومنها وهي الثمرة الثالثة إنه بناء، إنه بناء على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. فإن قلنا إن مقدمة الواجب واجبة، فإن قلنا إن مقدمة الواجب واجبة، فمثل غسل الميت واجب، ولهذا الغاسل مقدمات، ولهذا الغاسل مقدمات، وهي تحضير أدوات التغسيل، وهي تحضير أدوات التغسيل كالظروف كالماء وما شاكلها. فبناء على الوجوب يكون أخذ الأجرة عليها، فبناء على الوجوب يعني على وجوب مقدمة الواجب يكون أخذ الأجرة على المقدمة، وعلى التغسيل حراما. وبناء على عدم الوجوب، وبناء على عدم الوجوب فلا يكون محرما. إلا أخذ الأجرة على التغسيل فقط، إلا أخذ الأجرة على التغسيل فقط. من جملة المسائل الأصولية المتنازع فيها، هل أخذ الأجرة على الواجبات حرام أو ليست بحرام؟ هذه أصلا هي محل خلاف ونزاع. أما الواجبات التوصلية فلها كلام. فإذا كان أخذ الأجرة على الواجبات محرم، فأخذ الأجرة على دفن الميت حرام واجب، أخذ الأجرة على تغسيل الميت حرام، لكن مقدمات الواجب كتهيئة الماء والظروف ووسائل التبليغ وما شاك لها، هذه واجبة بناء على وجوب المقدمة. فإذا كانت واجبة بناء على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات يكون أخذ الأجرة عليها حرام، وبناء على عدم الوجوب لا تكون حرام. نقرأ الكتاب. واجب شرعي. شيخنا كون مقدمة الواجب واجبة بوجوب عقلي من المسلمات التي ليست محلا للكلام، كلامنا وأيامنا التي قضيناها من أجل أن نثبت الوجوب الشرعي أو عدم وجوبه، هكذا كنا نتكلم. ومن هذا البيان قد انقدح أي اتضح أنه ضمير فعل، أنه ضمير فعل منها أي من الثمرة في المقام، منها أي من الثمرة في المقام، أنه عفوا أنه ليس منها أي ليس من الثمرة في المقام. نحن قلنا هاي ثمرات ما ذكرناهن، ذكرنا كيفية الثمرة مولولا. الآن الشيخ جاء ليرد هذه الثمرة، الآن جاء الشيخ أبو التوفيق الذي ذكرته أنا الآن وكتبتم قول القائل بكيفية ثبوت الثمرة. الشيخ ما ذكر كيفية الثمرة، جاء فقط ليرد هذه الثمرة. اكتبوا الرد حتى نأتي إلى بيان الشيخ. الثمرة كتبتموها، الآن كيفية رد الشيخ لهذه الثمرة. يقول الآخر ليست هذه الأمور بثمرات، أما الأولى وهي وجوب الوفاء بالنذر فإن وجوب الوفاء بالنذر قد استفيد من الكتاب والسنة، فإن وجوب الوفاء بالنذر قد استفيد من الكتاب والسنة، كأوفوا بالنذور مثلا، فهي مسألة فقهية وليست مسألة أصولية تقع في طريق الاستنباط، وليست مسألة أصولية تقع في طريق الاستنباط. نعم حين التطبيق، يقال إنما قمنا به من مقدمات الواجب، هل هو من مصادق الوفاء بالنذر أم لا؟ فإن كانت مقدمات الواجب واجبة فهو وفاء بالنذر، وإلا فلا. وحن صلح يقول أسأل المحقق الآخر ها هنا وجوب الوفاء بالنذر مسألة فقهية وليس في مسألة أصولية تفيدت من الكتاب والسنة، وليست واقعة في طريق الاستنباط، هي بنفسها فرع فقهي. فإذا نقول هل بإتيان هذه المقدمات انطبق عنوان النذر أو من طبق عنوان النذر فهو من باب تطبيق المسألة الفقهية على مصادقها؟ يعني هل هذا وهو القيام بالواجب المقدمي، هل هذا من مقدمات من صغرياتها من مصادقها أو ليس من صغرياتها ومصادقها؟ نقرأ العبارة أول للشيخ ثم نأتي للجواب الثاني. قد انقدح أنه ضمير فعل ليس منها أي من الثمرة مثل برء النذري يعني مثل الوفاء والبراء للنذر، بل يحتجون مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب. ثم أخذ إلقاء القال قال بناء على وجود مقدمة الواجب من أتى بمقدمة واجب برأت ذمته. بل ليس مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب عندئذ عند نذر الواجب عند نذر الواجب ليس. لماذا ليس منه؟ لأن المسألة فقهية وكون هذا من مصادقها الذي يوجب البرء أو لا يوجب البرء هذا تطبيق القاعدة الفقهية على مصادقها وليس من الأمور التي تقع في طريق الاستنباط. نفس العبارة العبارة في كتابة أكثرها وقد انقدح أي اتضح أنه ضمير فعل ليس منها أي من الثمرة أي ليس منها أي من الثمرة الأصولية مثل برء النذر. برء النذر ليس من الثمرات الأصولية. ليس منها برء النذر ما هو النذر؟ ما هو النذر؟ بإتيان مقدمة واجب. هكذا قال هذا القائل من نذر أن يأتي من مقدس يأتي بواجب من نذر أن يأتي بواجب تبرأ ذمته لو جاء بمقدمة واجبة لأن مقدمة الواجب واجبة وهو نذر أن يأتي بواجب عند نذر الواجب حينما ينذر واجبا مو حينما ينذر واجبا نفسيا حينما ينذر واجبا. وأما الثاني جواب الآخر ورد الآخر للثمرة الثانية. وأما الثاني أحسنتم كان يقول أن هذه الأمثلة الثلاثة هي من الفروع الفقهية وليست أصولية لأنها من باب تطبيق القاعدة الفقهية على مصداقها والمسألة الأصولية تقع كبرى للمسألة الفقهية هذه نفسها من مصادق المسألة الفقهية أو ليست من مصادقها هذا ليس مسألة أصولية. وأما الثانية وهي أن بترك الواجب الذي هو من الصغائر وأما الثانية وهي هذا رد الآخر للثمرة الثانية وهي أن بترك الواجب الذي هو من الصغائر وترك مقدماته لو فرضنا واجب من الواجبات لقلنا الحج حج ترك من الكبائر موشلولة لا نفرض فرد واجب هو من الصغائر موشلولة نفرض فرد واجب هو ترك ممن من الصغائر ترك ذاك الواجب الذي هو تركه من الصغائر وترك المقدمات أو قدم على المقدمات وبترك مقدماته لو كانت واجبة يحصل الإصرار على الصغائر التي هي من الصغائر وبترك مقدماته وهكذا قال القائل الجواب فإن حرمة الإصرار على الصغائر ليس مسألة أصولية بل هو حكم فقهي مستفاد من الكتاب والسنة. نعم هل بترك هذا الواجب ومقدماته يحصل الإصرار على الصغائر أم لا؟ يحصل الإصرار على الصغائر أم لا؟ فإن كانت المقدمات واجبة فهو إصرار على الصغائر، وإلا فلا، فهذا من موارد انطباق القاعدة الفقهية على مصادقها، فهذا من موارد انطباق القاعدة الفقهية على مصادقها. هكذا يقول الشيخ الأهون. نقرا العبارة. وحصول يعني وليس منها أيضا، وحصول أي وليس من الثمرة أيضا، حصول الفسق، حصول الفسق بترك واجب واحد. شنو من واجب واحد على الفرضة؟ واجب تركه من الصغائر، ليس تركه من الكبائر كالحج. فمن باب المثال قلنا المشي إلى الحج، وإلا المراد في واجب تركه من الصغائر وليس من الكبائر. وقلنا إن ترك الصغيرة أو الإقدام على الصغيرة لا يوجب الفسق ما لم يكن إصرارا كالنظر كما قالوا. لا بالمثال، والمثال لا مناسبة فيه، كما قالوا إن النظر إلى الأجنبية محرم لكنه من الصغائر، فلو أقصر وكرر لكان كبيرة توجب الفسق. وليس وحصول الفسق بترك واجب واحد، واجب واحد تركه من الصغائر بمقدماته. ترك واجب هو واحد، ترك من الصغائر بمقدماته. افرض مقدماتها 4-5، شخصا تركنا 5 واجبات، المقدمات 4 وهو واحد صار 5، ومن ترك واجبات صغيرة متعددة يصير مصرا على الصغائر، ومن أصر على الصغائر يكون فاسدا. بل بترك واجب واحد إذا كانت له مقدمات كثيرة. متى؟ إذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الإصرار على الحرام بذلك، لصدق الإصرار على الحرام بذلك. مثل له لصدق الإصرار على الحرام بذلك. لكن الشيخ يقول أن هذه قاعدة تستفاد من الكتاب والسنة، وإذا كانت قاعدة كان المورد من موارد تطبيقها وانطباقها، وإذا كان محل انطباق لا تكون قاعدة أصولية، لأن الثمرة يجب أن تكون نتيجتها تقع في طريق الاستنباط. مع أن الجواب الثاني مع أن لا صفرنا، وعدم جواز أخذ الأجرة. وأما الثالثة وهي أخذ الأجرة فإن حرمة أخذ الأجرة حكم فقهي لم يستفد من مقدمة الواجب بل استفيد أيضا من الكتاب والسنة. فش يصير المسألة؟ فإذا فيكون أيضا من باب التطبيق، يعني أقرأ الكتاب سرعة. وعدم يعني وليس منها أيضا عدم جواز أخذ الأجر على المقدمات. واضح المسألة؟ ليش ليس منها؟ لأنه من باب تطبيق قضية فقهية على مصادقها وليس من باب الاستنباط. أرجو التوجه لآخر كلمة، أرجو التوجه لآخر كلمة مع هذا جواب آخر. مع نقرأ لوقت الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.